حصريا على موقع مارادونا.com. اخوك ما حدش يشغله ولا ينشغل شبايا حد، اقعدش انا بيتهزله كعبه علي على اي حد. اخوك ما حدش يشغله ولا ينشغلش باي حد، اقعدش انا بيتهزله انا ما اقارنش بمستجد. طب روح روح السبات السبات السبات يا شويه مسدسات، السبات السبات مسدسات، السبات يا شوية شوية يا شوية مسدسات، يا شوية شوية يا شوية مسدسات. اسمع يا صاحبي، لو حطيتك في دماغي هلبس في رجلي ايه؟ كعب علي على اي حد، انا الكينج يا ناس بيجد، نبي ازرق وحراسد وما اعتمدش يا ناس بيجد. كعب علي على اي حد، انا الكينج يا ناس بيجد، انا نبي ازرق وحراسد ما بعتمدش يا ناس بيجد. طب روح حصريا على موقع مارادونا. العيال العيال فيا عشان تتشاف من غير ياوى وشافه. اسمع يا واد اسم انا بتخاف انت بقلة وهافه. حك فيا عشان تتشاف ومن غير ياوى وشافه. اسمع يا واد اسم انا بتخاف انت بقلة وهافه. طب روح روح احنا الاسود الاسود الاسود اكتر بتعدي حدود، الاسود الاسود الاسود الأسود الأسود الأسود بتعدي حدود، الأسود الأسود محدش بعدنا موجود. أبو السينا أبو السينا أبو السينا.